الوحدة السادسة الصلاة الدرس الثالث والخمسون التدريب الخامس اقرأ الفقرة ثم أجب عن الأسئلة. سلمان من تركيا، هو تركي. سلمان مسافر إلى مكة للصلاة في المسجد الحرام. هو مسافر إلى مكة بالحافلة. سلمان سيصلي في المسجد الحرام الصلوات الخمس: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. سلمان سيذهب إلى المدينة يوم الخميس. سيصلي الجمعة في المسجد النبوي إن شاء الله. التدريب السادس اقرأ الفقرة ثم ضع علامة صحيح أو خطأ. طارق يصلي الظهر والعصر في مسجد عثمان، ويصلي المغرب والعشاء في مسجد علي. طارق يضع المنبه بجانبه، ويستيقظ مبكرا، ويصلي الفجر في مسجد بلال، وينام بعد صلاة الفجر. انتهت الوحدة.